الوحدة الثامنة، كيف تقضي الإجازة؟ الدرس الثامن والعشرون، رمضان والعمرة، الصوم، الحوار. أحمد، أراك تحزم حقائبك يا إسماعيل. إسماعيل، نعم، إني أستعد للسفر. أحمد، هل ستسافر إلى أهلك؟ إسماعيل، لا، لن أسافر هذه المرة إلى أهلي. أحمد، إذن أين ستقضي الإجازة؟ إسماعيل، سأذهب إلى مكة لأداء العمرة وصيام شهر رمضان هناك. أحمد، هذه فكرة طيبة، وفقك الله، لقد سبق أن صمت شهر رمضان هناك. إسماعيل، إذن حدثني عن الأيام التي قضيتها في مكة. أحمد، نعم، اسمع، كنت أتوجه إلى الحرم بعد تناول السحور لصلاة الصبح. إسماعيل، وكيف كنت تقضي نهار يومك؟ أحمد، كنت أصلي الظهر والعصر في الحرم، وبعد غروب الشمس أتناول الإفطار مع الجماعة، ثم نصلي صلاة المغرب. إسماعيل، وكيف كنت تقضي ليلك؟ أحمد، أعود للحرم لصلاة العشاء والتراويح.